نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أسباب شرح الصدور التحدث بنعمة الله، إذ ما يصيب عبدا من هم ولا غم في حال فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا التي لا تستعصى، فإنه يقابلها من جنب الله تعالى نعم لا تحصى. فإذا ذكر العبد ما يتقلب فيه من أنواع وألوان النعم في جنب المصائب القليلة التي تصيبه ليستيقظ من غفلته عنها، فإنه يهون عليه كل مصاب، بل إنه ليدرك حين ذاك ضرورة التعبد لله عز وجل بالصبر والرضا والتسليم لقضائه، وذلك أنسب، بل إنه ليؤمل في ذلك من ربه الأجر، وذلك أقرب لأن يوصله إلى الله تبارك وتعالى سالما غانما البر والتقى ومن العمل ما يرضى. وإذا قابل هذا بذاك فإن حلاوة أجرها يهون عليه مرارة صبرها، وإذا قابل المصائب بالنعم فإنه يقابلها أيضا بمعاصيه، فيجد المصائب حينئذ أخف النقم. ومن تدبر القرآن الكريم وجد الله عز وجل يسلي عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن تسلية في الوقت الذي فطر عنه الوحي مدة ولم ينزل، فضاق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال بعض الشانئين له إن ربه قد ودعه وتركه، فأنزل الله تكذيبه فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة بأكملها ليس فيها سوى أمر واحد، وهو قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لأنه علاج لما ذكره الله تعالى في مطلعها من ضيق صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين تخلف عنه الوحي مدة من الزمن. ولذلك لما نزلت انشرح صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس حينئذ من قبيل المصادفة أن يجيء ترتيب سورة بعد هذه السورة في المصحف الكريم، وهو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. والذي أو أنفع شيء يعين على ذلك أن ترد بصرك عما فتحه الله تعالى للأغنياء، وأن تفتحه على دنيا الفقراء، فإن عبدا ما نصب بين عينيه حال البؤساء إلا رأى نفسه في عافية تامة، وأدرك يد الله تعالى عليه وأنها نعمة سابغة ظاهرة وباطنة، عاجز عن شكرها، فكيف يشكو ربه إذا أصيب بشيء من مكروه؟ وهذا الذي نذكره سببه أن العبد ما أطلع نفسه على من هو دونه في دنياه إلا ذهب عنه همه وطال سروره، وعوض الله تعالى من غم قلبه فرجا وترحا وسرورا وفرحا به يجد طمأنينته ويكتفيه. وأما من مد عينيه إلى ما متع الله به الناس من أزواج وزهرة الحياة الدنيا فإنه يعيش نكدا ويموت كمدا، ولا يجد لنفسه راحة قط. لو كشف الله تعالى لكم عباد الله عن قلوب هؤلاء الذين تطمح نفوسهم إلى ما بأيدي الأغنياء وهي جائعة طالبة جامعة لرأيتم فيها مرضا قتالا تستعيذون بالله منه، فلا يفكر أحدكم قط أن يكون منهم ولا أن يساميهم ولا أن يزاحمهم فيما هم فيه من هم شديد وغم. ولذلك فكل من فتح عينيه على هؤلاء فإما أن تطلب نفسه مرتبتهم فلا يصل، وإذا لم يصل عاش طالبا متبرما من الحياة كارها لها متشائما من وجوده، يكره كل شيء ويغضب على كل شيء حتى على نفسه، وقد يدعوه الكفر بربه إلى أن يشكوه إلى خلقه. وإما أن يصل إلى مرتبة الأغنياء فإنه لا يزال في طرب لا يكف عنه أبدا، لأن العبد كلما استغنى وجد من هو أغنى منه، إذ الأمر كما قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلا يستريح حتى يغمض عينيه عن دنياه ويكتفي بما أعطاه الله. ولهذا عباد الله فتجدون العبد في هاتين الحالتين لا يستريح قط، ولو أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم أو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم وهو صحيح. فانظروا إلى هذه الحكمة البالغة، فإنما يحتقر نعمة الله البائس المهموم الذي جمع قلبه على دنيا على دنيا المترفين وحال السلاطين، وفتح عينيه على قصور الأغنياء والجامعين، وأتعب لسانه بتعداد أسماء السيارات الفخمة، حتى إنه ليعد أتفه الأشياء من أسباب الدنيا، وإن لسانه لا ينقطع عن ذكرها. فيا لها من عقوبة فاجعة، وكيف لا تكون كذلك، إذ هي نفوس جائعة وعيون طامحة طامعة، فقلوب باكية على الدنيا باكية على الدنيا دامعة. فالعبد حينئذ يذكر وصية أحد أئمة الأعلام، وهو القاضي شريح رحمة الله عليه، إذ يقول: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن تكون في دنياه ولم تكن في دينه، أن كانت أخف مما لو كانت عند غيره، الثالثة أنها كائنة فكانت لا محالة. أما الأولى فإنك ما أصابك من مصيبة فاذكر الذين أصيبوا في دينهم، إن إصابتك في دنياك لا يضرك ما دام دينك بين يديك تحافظ عليه وتنافح عنه وأنت مطمئن إليه. لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه أنه قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ويذكرون في سيرة الأولين عن رجل من الفقراء أنه أعوز إيعازا شديدا حتى جدع من الفقر، فبينما هو نائم إذ رأى كأن أحدا يقول له: أتود أن أنسيناك سورة الأنعام التي تحفظها ولك 1000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فعندك 100,000 دينار وأنت تشكو. فما استيقظ حتى وجد سرورا قد ملأ قلبه، بعث الله له في منامه من يحدثه بنعمه فاطمأن قلبه إليها واكتفى بحاله وصبر وما جزع. ويذكرون أيضا أن وهب بن منبه مر مع صاحب له برجل أعمى مقعد مجذوب مصاب بمرض الجذام في جسده، وهو يقول: الحمد لله على نعمته. فتكلم الصاحب فقال له: وأي شيء بقي عليك من نعم الله حتى تحمده عليها؟ قال: ارمي ببصرك إلى أهل المدينة، ما أكثر أهلها، أولا أحمد الله عز وجل على أن جعلني الوحيد فيها ممن يذكره على غفلة منهم. لقد علم هذا الرجل الذي ما تركت مصيبة إلا وقد تعلقت به، علم أن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. فأولئك الذين لم يصيبوا في أجسادهم قد أصيبوا في قلوبهم ومات الدين فيها. وأما هو فإن الله تعالى إن أصاب جسده بما سمعتم فقد أحياه الله عز وجل بذكره وشكره وإدامة حياة قلبه. وأما الثالثة فإنها تذكر قضاء الله وقدره عند المصائب، وما من شيء أسرع إلى استطباب أو تطبيب جراح المصائب وتدميمها كذكر قدر الله عز وجل حين ذاك، فيقول الله فيقول العبد قدر الله وما شاء فعل، إذ الأمور بيد الله عز وجل يقلب عباده كيف يشاء، فيطمئن إلى ما هو عليه، والله تعالى أعلم وهو الموفق. الحمد لله نحمده على عظيم آلائه وكثرة نعمه، ونسأله المزيد وأن يوفقنا لطاعته بها، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الحليم الشكور، يشكر لعباده القليل فينميه لهم، ويحكم على كثير مما يأتونه من سيئات. أرجو من الأخ ابقى في مكانك، لا ابقى في مكانك، لا يجوز تخطى اللقاء، بارك الله فيك، امكث حيث أنت، جزاك الله خيرا. لا تتخطى الرقاب، بارك الله فيك، حيث أنت. أنها النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجلس في ذلك المكان، بارك الله فيك وأحسن إليك، نهى عليه الصلاة والسلام عن المرور بين رقاب الناس، لأن ذلك يشغلهم عما يسمعون ويمنعهم من الاستفادة من الذكر. أقول عباد الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من عرف ربه فشكره. أما بعد، إن التحدث بنعم الله عز وجل يذهب الهموم كما سمعتم، وسبب ذلك ما سمعتم وأزيد منه بل وأفضل، أنك كلما تحدثت عن نعم الله عز وجل ذكرت النعم التي ينسيها كثير من بهرج الدنيا. إذ العبد على قدر تعوده بمتاع الدنيا ونعمها فإنه ينسى أنها من الله، وهذا شيء كثير. فكم من إنسان، بل وأي إنسان الذي كلما أنعم عليه أو أنعم الله تعالى عليه ذكر المنعم سبحانه وعرف أنها منه. وقد صدق الله تعالى إذ يقول واصفا عباده وقليل من عبادي الشكور. فالتحدث بنعم الله يذكر بها فيسهل شكرها، وحينئذ إذا عرف العبد نعم الله عليه فشكره فقد عرفه. وهذا أعظم شيء في التحدث بنعم الله، أنها تذكرك بالله وتعرفه. وهذا الأمر لو تطلعتم إلى صورة يوسف عليه الصلاة والسلام لوجدتموه عليه الصلاة والسلام حين أدخل السجن لم ينطق بكلمة قبل التحدث بنعم الله. أول كلمة سلى بها نفسه عن مصابه في ذلك المكان الضيق حتى تتسع له القلوب، وذكر به من معه من المساجين، أن قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة، أو لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنه لما ذكر اتباعه للملة الحقة ونسبه إلى أهلها الحقيقيين، إنما يريد التذكير بنعمة الله. وأي تذكير؟ إنها نعمة الدين، نعمة الإسلام، النعمة التي لا تدانيها نعمة قط، أن تعرف بالنعم الله ودينه الذي ارتضاه لك. ولذلك سماه الله عز وجل نعمة لما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي النعمة المطلقة إذا ذكرت. من هنا عباد الله، من هنا تجدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بسند حسن. ولذلك يذكرون عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه اجتمع بسفيان بن عيينة رحمة الله عليه، فجعلا يتحدثان بنعم الله عز وجل حتى بزغ عليهم الفجر طيلة الليلة، ولم يخلصوا منها ولم ينتهوا منها. وكيف ينتهي عبد من تعداد نعم الله عز وجل؟ والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويذكرون عن الجريري رحمة الله عليه أنه لما قفل من حجته زاره أصحابه، فجعل يذكر نعم الله تعالى عليه في حجته فيقول: لقد أنعم الله علينا في سفرنا هذا بنعمة كذا بنعمة كذا بنعمة كذا. ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. فهكذا كانوا يعرفون لله عز وجل قدره، لأن من كتم هذه النعمة أوشك أن ينساها، فينسى من أسداها له سبحانه من غير نول ومن غير مقابل يؤديه له. إنما هو محض فضله وإحسانه عز وجل. وفي هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أحد السلف أو أحد التابعين الكبار أنه قال لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه: هل كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح فلا يقوم منه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، فيأخذ أصحابه في حديثهم عن أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وإنما كان أصحابه رضوان الله عليهم يذكر بعضهم بعضا بحالهم في الجاهلية قبل أن عرفوا نعمة الإسلام، حتى يقارنوا بين الحياتين لا لغوا ولا تفكها بالحياة الشانئة الدنيئة التي كانوا عليها. فقد يحزن العبد على جاهليته إذا لم يعرف نعمة الإسلام، لأنه يريد أن يبقى على تلك النعم التي في حقيقة أمرها هي نقم ولا يدري، وإنما يخدع بالبهرج وما يبرق من قريب أو بعيد. حينئذ كانوا رضي الله تعالى عنهم يذكرون أمر الجاهلية ليزدادوا شكرا لله تعالى على أن هداهم للإسلام، ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ويفسره لنا أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: بالله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولقد علمتم أني أقلكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كنت لأكذب عليه. ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حلقة في المسجد فقال لها أو فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونذكر ما أولاه علينا من نعمه وهدانا إليه ومن به. قال بالله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فانظروا عباد الله، لقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض المجالس يعددون فيها نعمة الإسلام عليهم ونعم الله عليهم حتى يبقوا مرتبطين بصاحبها الذي أسداها لهم وأعطاهم إياها، ويبقوا مرتبطين به سبحانه وتعالى. فيا أيها الظالم في فعله، فيا أيها الظالم في فعله، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ كلك نعم من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعطيك ولا ينساك. فلا تنس أن مما يذهب الله تعالى به الهم عن قلبك، خاصة في مثل هذا الزمن، أن تكثر من ذكر نعمه تبارك وتعالى. والله نسأله أن يتولانا ويتولاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.